السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذا بقول الله تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا لا أغفل عن الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبا في هذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مواصلا تقديم الشكر للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذلك لإخواني المتابعين والمتابعات والأخوات وفقهم الله جميعا. يسأل عن صحة حديث الحال المرتحل لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. تفضل. التوازن بينما والسعي في العرب الكهربائية في الحرم مع قدرتي على المشي، هل تلتقط الأجر؟ الأفضل المشي بلا ريب، إذا كنت تستطيع المشي الأفضل المشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا، وأيضا في الباب أن هذا إحياء لسنة هاجر عليه السلام، كانت تسعى بين الصفا والمروة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سعي الناس بين الصفا والمروة. الله أعلم. اسم الكتاب: في سير الصحابة. لا أعلم كتابا متقنا في سير الصحابة. نعم، هنالك كتب صنفت في هذا الباب، ككتاب اللهم صل على رسول الله كتاب الشيخ الصلابي وفقه الله لكل خير، ولكن كتاب جمعه طيب، جمعه طيب، لكن تعوزه صحة الأسانيد، يحتاج إلى خدمة، وإلا فهو في الجمع طيب وبالله التوفيق. هل عمل قناة إخبارية على اليوتيوب بصوتي لربح منها دون إعلانات حلال أم حرام؟ سئل امرأة أم رجل لو غيرت في صوتي. لا، بدون إعلانات محرمة، حلال، ما في عندك مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أسأل حضرتك، لو في مسألة ما بين أهل العلم في اختلاف في المسألة، وأنا رجل عمي، فعشان ما توش وأنا بصك في العلماء كلهم، أعمل إيه عشان ما توش في المسألة؟ أنت يعني ما تفهمش أبدا ولا تفهم القرآن؟ يعني إذا قرأت القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تفهم المعنى ولا ما تفهمش؟ أفهم. طيب، ما كان من شأني أن يفهم يفهمه، والذي هو في متشابه قرأ بعضه في التفسير، وخل بالأحوط لنفسك في دينك. شكرا الله خير عمش. وإياك. ما حكم لبس المرأة جلباب فضفاض بلون أحمر؟ إذا كان لونا يلفت الأنظار فلا تلفت المرأة النظر إليها. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. ما سمعت شيء. لا واحد تقدم بسمة قرابة ومن حوالي سنتين كان عايز يأخذ قرض من البنك، فقلت له البنك قرض حرام وخذ بالفلوس مني. تمام؟ وخذ بالفلوس إيه؟ خذ الفلوس مني طلب، يعني خذ الفلوس طلب وما خذش قرض حرام. اقترض يعني مني، نعم. وبعدين كل ما اخذ منه الفلوس وحالة توفى، بس كل ما اخذ فلوس يقول اخذ قرض، قال له لا ما تاخذش قرض، لما ربنا يتوفى الحال تبقى في الدور. لا قل قل هو يتحمل اسم نفسه. لا ليس بمعسر، إن كان لأسرته فنظرات إلى ميسرة، وأنت تقول حاله تحسن فيلعب عليك يعبث بك. سلام. وغدة من الجرح القليل على الثياب من الشخص نفسه، هل يؤثر في صحة الصلاة؟ لا يؤثر في صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد بيقولك يا مهلا. الحمد لله، تفضل. الله يعزك. أنا عندي مشكلة كده مع أخ بخصوص، كان في فلوس كانت وقت لوالده، كان في تعامل ما بينه وما بين والده، والده توفى من فترة، فالفلوس اللي كانت واصلة والده، لو والده ما كانش كاتبها عنده في أجندته. طيب. لكن كان في شهود شهد على الواقع دي. فأنا سمحته، فهو قال لي لا أنا والده مش كاتب عندي حاجة، فأنا ما عنديش، ما أقدرش أعمل لك حاجة. فقلت له في شهود للكلام ده، فهو مش معترف بالشهود برضه. ومش راضي ان هو والده توفى بقاله اكتر من سنة، ومش راضي ان هو يستجيب معايا ان هو يسمع للشهود حتى اللي كانوا شغالين مع والده في المكتب. فانا مش عارف الوضع ايه والحل ايه والشرع ايه في الموضوع ده يا مولانا. هو مبلغ كبير يعني، مش مبلغ صغير. لا شك انك قصرت. نعم انت قصرت. أنت عذراً مستأنف. أنت مقصر لعدم الكتابة. أنا كاتب عندي، هو مش كاتب عندي، هو في لا لا كأس. الكتابة عندك هذه ليست لها قيمة. الكتابة عندك ليست لها قيمة. لا بس هو يعني أنا ليا، أنا رجل شغال في التجارة، ليا سيادتي وليا سمعتي، وفي ناس شهد على الواقع أصلاً. طيب أنا أقول ماذا نقول يعني؟ طيب خلاص، هو رجل يعني، ماذا أقول له الآن يعني؟ يعني لو قضاء يقول قضاء يسمع من الشهود ويعتمد كلام الشهود، لكن هذا مبطل. أنا آخر كلام بيني وبينه قال لي إيه، روح لشيخ اسأله، لأن أنا كده أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة، روح لشيخ لإسأله وزي ما الشيخ يقول لك أنا هعمل. أه ولما يجيب لي شيخ سنسأل عن الشهود، من هم؟ وهل تربطك بهم مصالح أم لا؟ ولم لا لا ما فيش حاجة، ده هم كانوا الشهود. أنا اسمع كلام يعني، لا أنا مش هشتري. لا حبيبي اسمع كلام بس، اسمع الكلام بس. أنا كذا بلا شيء. الشيخ فين شهودك؟ أين شهودك؟ هتجيب الشهود، سننظر في أمرهم، هل هم شهود ثقات أو مستأجرين لشهادة الزور؟ هل هم تربطهم بك مصالح؟ هل هم على خلاف بينهم وبين صاحب العمل؟ لازم نسأل، انت تتكلم مئات الالاف، فلازم نتأكد ونتثبت. تمام. بس فمش بمجرد كده ان واحد جاب لي شهادين يدخل شهادين على ابوك فلوس، ممكن يكون ابي اخذهم وسددهم. متى شهدتم؟ متى شهدتم؟ افترض ان ابي سددهم بعد وفاته، عفوا سددهم بعد ان رأى الشهود الديون وبعدين سددوها، سددها أبي بعد رؤيتهم له. ناس قضية تسمع من الأطراف، قضية تسمع من الأطراف. يعني هل نتصور يعني أنك تكون فينك أيتام وتروح لهناك لواحد من الأولاد الكبار تقول لأبوك عليه 300,000، يقول لك تفضل. ها لازم في بيانات. لازم في بيانات. الموجودين كان شهود في المكتب. لازم نسمع القضية. لابد أن القضية دي تسمح لها تسمح لي إن إحنا نيجي نعرض على حضرتك القضية دي وتحكم فيها. أنتوا منين؟ في الغربية. فين في الغربية؟ في طنطا. طنطا ما عندكم علماء في طنطا كتير ماشي عندكم في طنطا علماء كتير. إذا اتفقتم على علينا هو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا عندي سؤال بس عايز أفكر. تفضل. أنا كنت عامل حساب في بنك الشيخ برو فايدة. أيوه. فالبنك كان بيخصم فلوس كتيرة جدا من الفلوس اللي راح أحطها. فجيت رحت حولت الحساب لفايدة بحيث إن اللي يخصم من الكل من الفايدة. والباقي ده بخلص منه للناس للفقراء وكل المحتاجين يعني. ما انت عليك اسم ان البنك حفظ لك الفلوس وهذه استفادة لك وبعدها اعطيته مقابل هذه الاستفادة فلوس ربوية يكون استفدت ايضا بالربا يعني هي جاءت على الرسوم رسوم الحفظ ادفعها بالمرة من معك حتى يسلم لك امرك هل يجوز للأخ أن يغسل شقيقته؟ لا النسوة يغسلن النساء النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته قال الأم عطية رضي الله عنها غسلت الميتات غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر وزعلنا في الآخرة شيئا من كفور فإذا فرغتن فأذنني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ. نعم تفضل. والله أنا بحبك في الله سيدنا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك. سيدنا في واحد زميلي عايز يشتغل في شركة مراسلة للبنوك. بتبعت الشركة دي بتاخد تقارير من البنك جواب في تقارير الاستلام والتسليم غير سحب الإيداع بتاعت العملة بتاعتها فالشخص ده هياخد الجوابات دي ويديها للعملة بتاعت البنوك وكمان بياخد بردك الفيزا كارد بيوديها بردك للعملة يعني هو شغل وظيفتين بيودي الجوابات للعملة اختصارا الفيزا الأمر فيها يعني ممكن نقول فيها الأمر فيها سهل شوية لكن هل هو يساعد على الربا بأية صورة من الصور أم لا هو سيدنا بس كل الكتة هي عبارة عن حاجات ورقية ويسجلها في جهاز كده الجهاز الجديد اللي هو بتاع كوني ده بيسجلها عشان تسمع في الايه في الشركة عنده والله يا أخي الكريم البعد عن هذا أسلم للدين السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. الله يحفظك شو مصطفى أخذت رقم خاص اتحدث من سنة ورنا حضرتك من تردش تليفون برد لأن المسألة خاصة ما ينفعش أتكلم معاك على التليفون مباشر كده. طيب اسمك إيه؟ اسمك؟ أنا مصطفى أبو مصطفى من المنوفية. أكتب رسالة مكتوب فيها أخوك مصطفى أبو مصطفى بس وأنا أطلبك إن شاء الله. أكتبها حاليا. لا حاليا انا الان في كما تراني على الشاشه انا محظور من الفيسبوك عشان التعليق بتاع الغزه تقضي شهر يعني فانا حضرتك رساله حضرت عاديه يا حبيبي على تليفوني العادي انا تليفوني من السلو استقبال فقط لا جهاز من 100 جنيه ولا 150 جنيه يرسل واستقبل فقط رساله نصيه اخوك مصطفى من المنوفي وانا اطلبك اه بس مش اي مشكله رساله من تليفون عادي ممكن معلش حضرتك تديني رقم التالي 0153333 0153 رواية الأعمش عن سعيد بن جبير فيها بعض المقال. نعم. ماشي. هل يجوز أن نجمع بالرأيين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا خلصت صلاة العشاء وصليت ركعتين الصبح وحد جه دخل معايا تاني، أنا أصلي الأربع ركعات معاه ولا لا؟ لا ركعتين ولا أنت نويت ماذا؟ ركعتين سنة بعد العشاء. ركعتين سنة بعد العشاء. آه. لا تمضي في نيتك التي نويت. أنت نويت ركعتين أكمل ركعتين. طب أعود بستعد يعني أظهر يعني ولا؟ الأمر واسع في صلاة الليل، الأمر واسع، لكن الأفضل ما دام السنة راتبة لا تجهر. طيب معلش والله برضه الحديث بتاع من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال، هل هذا خاص بشوال بس ولا ممكن لا خاص بشوال طبعا؟ لا خاص بشوال طبعا. الله يسلمك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا سالم. حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله أباء منصورا يجعلها الله أباء منصورا. هذا الحديث ضعيف في آخره. أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حديث ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تشوف التمويل العقاري عامل أروح أشتري شقة منه؟ لا تشتري، فيها شروط ربوية. فيها شروط ربوية. نعم هناك مختصر سعد تفسير ابن كثير. مختصر ساعة تفسير ابن كثير كتاب طيب والحمد لله ليس من باب تزكية النفس إنما من باب الوصف كتاب طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. اعتذرك يا شيخنا، كنت عايز بس عندي إشكال بسيط في فهم الآيات اللي بتتكلم وعيسى سليمان وداود أو الآية الثانية بتاعت سيدنا يعقوب انه في توريث الانبياء زكريا الحديث. زكريا زكريا لا يرثون ويرث من آل يعقوب. ايوه ايضا زكريا سيدنا زكريا بنفس السياق. ايوه الحديث بتاع نحن معشر الانبياء لم نورث درعا من ولد يرعى او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي يعني اجمع بين الايه والحديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فقوله تعالى وورث سليمان داود وراثة علم ونبوة وملك في شأن سليمان وداود. أما يرثني ويرث من آل يعقوب يرث نبوتي يرث النبوة ويرث العلم ليس ميراث المال، فإن النبي قال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. رواية ما تركنا فهو صدقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. الله يكرمك. دلوقتي يا شيخ واحد منفصل عن زوجته وهو مسافر خارج البلاد وما فيش قانون يسمح انه يخلي ان الأب يتواصل مع الأولاد، الأم رابطة، فبيقعد بالسنة والاثنين قبل ما يرجع، ولما يرجع برضو ما فيش قانون ملزم انها تخليه يشوف اولاده وبيحاول مرارا وتكرارا وبيكون فيه ربط. فدلوقتي العلاقة انقطعت ما بين الاب والابناء، فهل الاب يأسم مع استمرار الدفع النفقة؟ يعني انا اسألك سؤال يا اخي. هو مستمر في محاولة الوصل، كيف نؤثمه ولم يقصر في محاولات الوصل؟ طيب يا شيخنا معلش انا اسف يعني اتقطع صدرك قليلا. الان الطفل هيكبر ويكون شاب وعلاقته بابوه ما تكونش. طيب من المتسبب في هذا؟ من المتسبب؟ من المتسبب؟ المتسبب يأثم. عشان بس يعني صلة الأرحام والقطع يا أخي فهم الكلام بس. هو يريد الخير وزوجته لا تريد الوصل. من وصل وصله الله، من قطع قطعه الله. إيش؟ السلام عليكم. مرحبا شيخ محمد أبو عسكرية وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا هذا شيخ. الحمد لله. كنت عندي بس سؤالين يا شيخ معلش. تفضل. السؤال الأول، لما سيدنا آدم لما نزل على وجه الأرض كان معه طبعا السيدة حواء، فتناسلوا وصنعوا الذرية. لما إبليس نزل على وجه الأرض إزاي ذريته ديت جت وهو ما نزلش مع حد؟ هل أنت متأكد أن الله قال أنه لم ينزل معه أحد؟ أنا ما أعرفش. أنا برينا أنت لماذا تتكلف؟ هو له ذرية، له ذرية. الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، كيف ذلك؟ الله أعلم، لكن له ذرية يقينا. وله وقد سئل الإمام الشعبي رحمه الله هل يتزوج إبليس؟ فقال أولا ذاك عرس لم أشهده، وبعدها استدرك وقال نعم، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فذريته لا تتأتى إلا من زوجة، وقد كانت ثم جن بلا ريب إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فكان هناك جن. هل يجوز أن أجمع بالرأيين بالمسح على الجرب حسب المكان؟ كيف تجمع بين الرأيين؟ اختر رأي من الرأيين يعني. إن كان وجهان عندك مستويان جاز لك أن تأخذ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، لكن هذا المسح الجرب أسلم لدينك. امرأة صنعت قرضا حسنا بالتبرعات للبعد عن الربا، هل يجوز إدخال مال الزكاة في القرض الحسن؟ لا يجوز ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته يا شيخ. الحمد لله. معلش أنا هقول لحضرتك على أسأل بس كده على حاجة سريعا وأحاول إن شاء الله في مزيد. أنا كان ليا تجارة مع صديق ليا واشتغلنا مع بعض بفلوسه هو، يعني هو بفلوسه وأنا بخبرتي. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعني أنزل علينا هذا البلاء اللي العالم كله فيه، أنا من ضمن الناس اللي تعرضت لخسارة، ولكن الغلط الأكبر كان مني، لأن أنا أدرت السوق بتأجيرات غلط جدا، وطبعا ده يعني من الناس أولا وأخيرا. بعد كده هو طبعا لي حق عندي وهو لي مال والكلام ده، فعملنا قعدة وجات ناس حضرت في القعدة وقلت إن أنا إيه يعني هسدد كل شهر جزء من المال. الحمد لله يعني قدر المستطاع ربنا سبحانه وتعالى بيكرم وهو بيسدد الجزء ده. السؤال ده هنا هو عمال يتكلم في دوري بشكل غير طبيعي بأسلوب وحش جدا، وطبعا بيقعد يتكلم وبينزل بوستات على الفيس وبيلقح في كلام ومش عارف ايه وحاجات زي كده. ولما كان في قاعده بينه وبينه وبين المحامي بتاعه صدوق ليا هددني بال يعني بحاجات مباشرة في وشي، قال لي اقسم بالله اقتلك ومش عارف اعمل ايه بامك واخواتك مش عارف ايه، وخلى سمعتي. المهم السؤال ايه بس؟ المهم ما السؤال؟ انا يعني حل الحاله دي يعني الحاجة اللي أنا ممكن أرد بيها؟ أرد بقى أنك تكتفي بسداد الدين. تكتفي فقط لغير؟ بس فقط لغير، وأمرك إلى الله. يعني أنا كنت لا تأخذه بجهالاتها، لا تأخذه بجهالاتها. السلام عليكم. يقول بارك الله فيكم وجزاك الله خير يا أحمد الأندلسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. واحد. ثانيا كيف يضرب سيدنا موسى ملك الموت وملك الموت أشد منه. ثالثا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. عفوا اصبر. اصبر، أنت مؤمن بالقرآن أو ليست مؤمن بالقرآن؟ هذا مؤمن. طيب من الذي قال واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ الله سبحانه وتعالى. هل تنكر ذلك؟ لا. طيب ننتقل، من الذي قال وكلم الله موسى تكليما؟ الله سبحانه وتعالى. هل تنكر ذلك؟ لا. ورد حديث فق موسى لعين ملك الموت في البخاري، لكن اختلف في رفعه ووقفه، فإن صح الخبر المرفوع إلى نفس الشيء نفس الشيء بالأمس. القصة الشهيرة ضح وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إن الله قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال الجعد بن درهم لم يتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه القصة قصة قتل خالد بن عبد الله للجهم بن صفوان ضعيفة الإسناد. نعم، لكن نقطع بأن الله كلم موسى تكليما، ونقطع بأن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، لا نشك في هذا ولا نرتاب. وقصة خالد بن عبد الله القصري لما أتى بالجعد بن درهم يوم عيد الأضحى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنهم ضحوا بالجعد بن درهم، كان أسلته في السند فيه مقال، لكن هنالك تداولها العلماء بشدة، فالله أعلم بصحتها. نعم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم. معلش شفت سؤال، عدد ركعات صلاة الضحى وقتها المحدد؟ وقتها يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني من بعد الشروق المعلن بنحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة، والأمر فيها واسع، صلي كما شئت. أما عن أكثر الركعات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، فورد أن النبي صلى عام الفتح لما دخل مكة 8 ركعات وذلك ضحا، وورد أيضا في هذا الصدد أن النبي كان إذا فتح حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. الله أعلم. شكرا لك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك تفضل. نعم معك تفضل. معك تفضل. الشيخ مصطفى حضرتك، انا كنت والدي في حياته كان ليه ورث عند والد عند دي ورث، يعني والده كان متوفى تمام، ورفع ان هو ياخد ورث شرعي، فاخوه عرف فجاله بسرعه، ويعني والده قال له خلاص ماشي انا اخد، يعني عمي قال لوالدي انا هديك اللي انت عايزه بس ما تمشيش ايه شرعي كده في المحكمة تمام، فعمي توفى وما اداش لوالدي حاجة، فوالدي دلوقتي مات شهر 9، وكان قبل ما يعني وقت اللي عمي مات فيه والدي خدني انا واخويا قال سامحوه على التربة تمام كده. نعم. فوالدي دلوقتي توفى شهر 9 وانا لي اخ في قرض يعني شديد، فهل نتراجع ان احنا نسامح عمي ونعمل اعلان وراثه وناخد حقنا بتاع والدي، ولا حق والدي كده يعني اقصد ان ايه؟ صواب والدي هيروح عند ربنا كده ولا ايه؟ أليس الحق كان لوالدك؟ الحق كان لوالدي تمام. وسامح والدك فيه؟ سامح وقفنا على التربة وقال سامحوا عمكم. أنت ملكوش حق تسامحوا على المسؤول، هو صاحب الحق سامح. تمام. خلاص ليس لكم أن ترجعوا إلى عمكم بشيء. ما نطلبش ورث ولا أي حاجة. لا. تمام. نعم يجوز صوم يوم السبت منفردا في شوال أو في غير شوال، والحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم أصول الشريعة تخالفه، قال الإمام أحمد ذلك، لأن معناه أن السبت لا يصوم إلا في الفريضة رمضان، والنبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال من صام رمضان ثم أدبر ستة من شوال كان كمن صام الدهر، وهذا بالمداومة سيوافق السبت. وحث على صيام الثلاثة البيض وهذا سيوافق السبت شهرا أو شهرا آخر، ولذا قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وقال الإمام مالك رحمه الله هذا حديث كذب، وقال الإمام أبو داود والنسائي أحدهم يقول مضطرب والثاني يقول منسوخ، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤال يا شيخنا، حكم العمل كمهندس في بناء القرى السياحية أو الشاليهات؟ العمل جائز وغيرها أولى. حديث صلاة التسبيح سنده ضعيف، قال اليوم اكتشفت أني كنت أصلي باتجاه الخطأ من القبلة، أعد الصلاة التي ما زال وقتها حاضرا فقط، أما الصلوات التي تمت وانتهى وقتها لا تعاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الله. تفضل. هل هناك ضابط مفرق بين الحمادين والسفيانين؟ بلا ريب، الشيخ والتلاميذ والطبقة، حماد بن سلمة له شيوخ وله تلاميذ، وأحمد بن زيد له شيوخ وتلاميذ، يعرف هذا أو يعين الحماد بالشيوخ والتلاميذ، وحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري أصولا كما لا يخفى عليك، والسفيانان كذلك عرفان بالشيوخ والتلاميذ، سفيان الثوري مثلا لم يروى عن الزهري، سفيان بن عينة روى عن الزهري، وكيا يروى عن سفيان الثوري، علي بن المديني يروى عن سفيان بن عيينة. نعم. وهل هناك كتاب نرجع إليه بارك الله فيك؟ أفضل كتاب نرجع إليه. في ماذا؟ للفرق بين الحمادين. فترجمة حماد بن سلمة وترجمة حماد بن زيد من تهذيب التهذيب. التهذيب. سؤال أخير يا عبد الله. لا تفضل. بارك الله فيك. وفيك. في سورة العنكبوت الآية وما هذه الحياة الدنيا، يعني يقول الله تعالى يعني إن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا الحيوان الحياة الدائمة الباقية. معنى الحيوان الحياة الدائمة الباقية في الآية الكريمة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. من كم يوم غير مولود الشيخ؟ اللهم بارك. الله يخليك. كم يوم لاحظنا ان في رجلين الاثنين فيه ست صوابع مش خمسه. فبديهي كده غير قلت مش هتشكر الحمد لله ان كان شوف الدكتور وراح ونشتم السبع زياده. قلت لك لا اسال الاول عشان كنت سامع ان الموضوع ده ممكن يكون في حرمانيه ولا كده. لا لا في حرمانيه. لا لا. هذا وصول إلى ما عليه عموم خلق الله، فإذا كنت تجري عملية جراحية لولدك للوصول إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بذلك. تمام يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. اللهم بارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بك مبارك. تفضل. نعم. انا دكتور وكنت نويت يعني بيني وبين نفسي كده قلت ان ربنا يكرمك على السبب وطلع منها جزء لله يعني ما حددتش الجهه اللي هطلعها فيها ولا حددت المبلغ قد ايه. طيب. مش رقم ثابت ولا جهه ثابته فجه دلوقتي فكره ان شاء الله ناوي اضحي فبقول هل المبلغ اللي هجمعه ممكن ادخله في الضحيه ولا لا؟ وهكمل بعد الضحية عادي ان شاء الله يعني. يعني لم تحدد الجهة ولم تحدد المبلغ. لا قلت لله بس قلت لله مش لحاجة معينة لأي حاجة تبع لله يعني. لا انصحك بالبعد عن الضحية. تمام. اعملها اي شيء محض لا يرجع اليك منه في ايده. تمام بعيد عن فلوس الضحية خالص. الله يسلمك. ده الأولى يعني. طبعا لأنك لكن انت مش ممنوع وده لا استنى انتظر اصبر انت ستستفيد من الأضحية ام لا؟ على الاقل انت ستستفيد من الأضحية وانت نظرت هذا المبلغ لله ام لا؟ مش نذر يعني من باب ان بس حاجة ربنا لا ما هو اذا الحاجة بس يعني مش اكتر اذا لم يكن نذرا فالامر في ساعة. لا مش نازل خاطر قلت بيني وربنا حاجة لله كده تطلع لا مبلغ معين ولا جاء معينة. إذا الأمر إذا لم يكن نذرا الأمر في ساعة. السلام عليكم. كيفية الاحتراز من رذاذ البول؟ ابتعد عنه. لا تتبول في مكان صلب يرتد البول إلى جسمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك الله خير يا مصطفى؟ وإياك تفضل. أنت عايز أسأل سؤال بخصوص اللي بعت البنوك. دلوقتي أنا لما وضعت مبلغ في البنك حسبته هو بالظبط كان يساوي كام ذهب. فهل يجوز ان انا مما بسحب مثلا بعد سنه اثنين ثلاثه اشوف كان مقدار الذهب ده كام يسحب على اساس هذا المبلغ؟ لا لا لا, لا لا لا لا يجوز هذا. لا يجوز؟ نعم الذي اودعته تاخذه واذا اخذت زياده عنه تخرجها في اي باب على سبيل التخلص. تمام. السلام. هل يجوز الاستناد إلى ظالم لأخذ حقي من شخص لا يريد أن يعطيني مالي وهو حقي؟ ما لم تكن هناك مفسدة أكبر فلا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله تفضل. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت طيب الله يحفظك. والله ما أنا كنت كلمتك من أسبوع كده وقلت لك يعني إن إيميلي محظور. ما المطلوب مني؟ والله انا كلمت حسن برضه علشان عارف ان وقتك مشغول والله مولانا وعارف بس ان حضر الانتاج والله لا تسددني الصفحه. اسمك ايه؟ اه؟ اسمك؟ اسمي حسام ابراهيم. شوف يا عبد الرحمن حسام يقول علي عملتم عليه حظر. اه راجع كده اسمه حسام ابن ابراهيم. ينظر عبد الرحمن ان شاء الله فيه. الله يعطيك يا شيخ. حياك مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الشيخ السلام عليكم أستاذ حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولنا الله يجزاك بركة حضرتك كنا بس لنا سؤال كده في الفقه يعني أنا بكلم الناس واختلفنا عليه في المسجد وكده. إيه؟ بكلم الناس واختلفنا عليه في المسجد. بتصلي للناس وإيه؟ واختلفنا على أمر كده في الفقه يعني في المسجد يعني في الصلاة. اختلفتم على امر في المسجد وبعد. كلامه صحيح. كلامه صحيح لان لا كنت سجدت السجدة وتشهدت وسجدت للسهو. ده كان الاولى لان هي السجدة الاخيرة. نعم فعلك يصح اذا كان سجدة في داخل الصلاة. لكن لانها الاخيرة. لكنها الاخيرة فالامر كما قال لك اخوك. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. بقول لحضرتك بالنسبة لمقام الزيارة اليوم. ها؟ كتاب بالنسبة. كان بعد حوالي 20-30 يوم اشتكيت من الأيمة وحاجات إن أنا ضديت الأيمة فهنا أنا ما لقيتش حاجة. هل ده يؤمن المقام اللي هو قام به؟ يعني زوجتك رفعت عليك قضية أنك رددت القائمة كي تحبسك. ست شهور سجن. ربنا لن يضيعك. إذا كنت مظلوما فسينصرك الله عليه وستلاقي جزاءك بها. ستلاقي جزاءك بها في الدنيا وفي الآخرة. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. آخر مرة صفر ألف خمسة صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. تعبت. سجل اكتبه لي يا عبد الرحمن. السلام عليكم. نعم. شخص نصب علي. نصب عليك. خد فلوسي. فلوس. هرب. شفته. جبت له حب. ايه. رحت لجدته. كان بدل باسمها ارض. لما الفلوس ديت. شفت لها اعطيني الارض دي فلوسي. قالت لي عارف انت بتديله فلوس بس هو كتب لي شيء. قلت له ما رجعش عايش ازاي انا مع عيالي. زي الارض دي بتاعتي. ضغطنا عليها جامد خدنا منها الارض. هي ارضها ولا ارض زوجها؟ ارض زوجها من فلوسنا من المصري اللي نصبوا عليه. لا يعني طيب هي ارتبطت انها تقبل تاخدها. لما ضغطنا عليها جامد فجابت لنا الارض وسالتها لنا. هو محل الجواز هذا اذا كانت الارض ليست ملكا لها انما هي ملكه. اذا تحققتم من ذلك يقينا جاز لكم أن تأخذوا حقكم منها من هذه الأرض. لكن إذا لم تتأكدوا فلا يجوز لكم أن تأخذوا من أرض المرأة شيئا. تأكدنا أن هو اللي كتبها لها بفلوسنا وخدناها منها فعلا نزلت هي يعني مع الضغط لقيتنا من شهر أهل البيت. السؤال هنا لسه بقى مبلغ كبير وهي متسترة عليه. هل يجوز أن المحامي يحطها كمتسترة في القضية بس شوف يكتب قضية أنها تعلم مكان زوجها. أظن أنها تعلم مكان زوجها ومتستر عليه. لكن لا تكذبوا عليها. لا تكذبوا عليها. نعم. ألا إن الإيمان يقع حيث تقع الفتن في الشام. ما يحضرني الحكم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ. نعم. بس أسأل حضرتك بس أنا زوجي بقالي حوالي 10-11 سنة وتجنبني ما فيش أي علاقة ما بيني وما بينه. لو قعد مع أولادي دايما يتكلم عليا ويوقع ما بيني وما بينهم. يعني بدون معاشرة لمدة 11 سنة؟ أيوة يا أيوة حضرتك الشيخ. يا عبد الرحمن احسب الاسئله السيئه الحمد لله وفي ما يدي وربك له ثلاث قرآن صلى الله عليه وسلم أو بصلي وبعض ربنا هو الرفيس صلى ما فيش عبادة ما فيش أي حاجة أكثر من كتير طيب أصلي ما فيش صلى خلص يعني 11 سنة 11 سنة وانت صبر على عدم المعاشرة هذه ليست معاشرة بالمعروف طيب إن حمل لك على البقاء معه أولادي بحبهم جدا وخيف عليهم على مستقبلهم وخصوصا ان يعني الحمد لله والشكر لله انا بقول لحضرتك انا طب سؤالك عن ماذا اختصارا سؤالك عن ماذا اختصارا سؤال تسألين عن ماذا السؤال ايه انا بالنسبه لما بقعد مع اولادي او اجي اقعد مع حد من صحابي بقعد اتكلم معاهم وبشتكي منه اذا كنت امرأة خلاص تلخص معايا صراحه بتحزن عليه فبيحصل له اي مصيبه يا اما يعني خلاص يا اختي خلاص اصبري اسمعي الكلام يا اختي اصبري يا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد امرأة تدعي انها مظلومة وزوجها يهاجرها لمدة 11 عاما فتشكو للناس وتدعو عليه كلاهما جائز لها لان الله قال ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ولأن الله قال لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول وصورة الجار بالسوء من القول أن يقول فلان ظلمني فلان أكل مالي والصورة الأخرى أن يدعو على من ظلمه وكلاهما ورد في حقك لكن العفو أولى لقول الله تعالى بعد ذلك إن تبدو خيرا عفوا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا العفو أولى تفضل السلام عليكم السلام عليكم ماذا عندك تبدو شيئا أو تخفوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا بنت الشيخ الحمد لله تفضلي الله يبارك في عمرك امبارح حضرتك كنت بتقول ان في فرق بين المسكين والفقير بس حضرتك انا عايزه نعرف ايه الفرق بين يا اختي قلنا كده ما كانش الكلام هكذا قلنا الاصطلاح المسكين والفقير قد يتحد المسكين مع الفقير في المعنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع بمعنى إذا جاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين الفقير أشد احتياجا من المسكين لكن جاءت كلمة الفقير إذا جاءت كلمة الفقير مستقلة كلمة الفقير دخل في معناها المسكين طيب حضرتك ثلاثة التسبيح الليلة بس اللي بتتكلم عنها انا ما فهمتش يعني هي حديثها ضعيف ولا يصح لا يصح ملهاش يعني لا ما تطلبهاش خلاص لا خلاص خلاص ثلاثه تسبيح عجبتك اسمها ضعيف ولا يصح تبدو خيرا لا تخفوها تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن من استراليا أردت سؤال لدي سؤال هل يجوز الصلاة خلف الإمام يقول أنه يتخذ الموت تلميذ لعبد الله حنبي مؤسس جماعة الأحباش ويقول بأن القرآن هو تعبير عن كلام الله إذا رأيت الإمام بالإمام كفرا ولم يقبل النص لا تصلي خلفه السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. معك يا أبو شرف. تفضل. أهلا وسهلا. بس أسلم هل يجوز التضحية عن المتوفى؟ نعم تجوز التضحية عن الميت داخلة في أبواب الصدقات. السلام عليكم. أمه ستعمل عملية على عينها قال لها الطبيب ممنوع لمس الوجه والرأس ابناء تتيمم إن كان التيمم أيضا يضرها التيمم هكذا. إن كان التيمم يضرها ففي هذه الحال تصلي فاقدة الطهورين أي بلا وضوء ولا تيمم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قال الإمام صلاة العشاء وبالقول تعالى في سورة الكهف واتخذ سبيله في البحر سربا. أجبناك يا أخي من يوم يومين على هذه الأسئلة، لا تسأل الأسئلة المكررة بارك الله فيك. أصبر يا أخي، احرص على ما ينفعك بارك الله فيك. أسئلة متكلفة وغريبة ويجيب عليها مرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. رفع اليد في الدعاء يوم الجمعة. يديني في الدعاء من المتواتر توترا معنويا. نعم سمعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. تفضل. جزاك الله كل خير يا شيخ ورحمة الله وبركاته. وياك. وياك. حضرتك مقابل يعني بصوت يعني ان شاء الله لان حضرتك شفته يعني متعبه النهارده يعني ربنا يعافيك ويرزقك الصحه كده ويرزقك رمضان. الله يبارك فيك. كان حضرتك كمان كنت يعني طالب علم في الكليه فبيحصل يعني حضرتك كان عليك امتحان عندك وكده فكل واحد بيبقى رقيب على نفسه يعني الامتحان اذا موجود فانت بتقدر ما تستفيدش مع النت وكده وكده فكنت كل واحد صاحبي يعني ماشي حضرتك بتطور من ناس لناس لتحريم الغش وكذا وكذا فاختح بيقول لي بص الناس عارفه ان الغش حرام والناس عارفه كذا كذا ففكك وخليك انت في طريقك وما تنصحش حد فهل حضرتك يعني ما تنصحش ولا يدك التفكير فذكر فيلم ذكر تنفع المؤمنين ذكر فيلم ذكر تنفع المؤمنين. طب حضرتك السؤال بتاع حضرتك يعني هل يجوز استخدام مع بعض من نصوص الايات القرانيه في الامور الدنيويه يعني مثلا اي في القران استخدمها امور من امور الدنيا بمعنى مثلا حد مثلا يجي يقول تعبير معين يقول ايه ان الحاجه دي تسمن ولا تغني من جوه مثلا لا مانع عائشه قالت لا اجد لي ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. دلوقتي في المجالس العرفية أما الناس بتقعد تحكم تتخانق أما الناس تتصالحوا مع بعض تتخلي الناس تغير أقوالها أو تسميها. لا أستطيع أن أفتي بالتزوير بارك الله فيكم حتى لو هم اصطلحوا في المجلس العرفي لا أستطيع أن أفتي بالتزوير ممكن محامي يشوف لكم أي مخرج غير الكذب هذا الكذب الصريح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت شيخنا كنت عندي سؤالين من قبلك. وأمي ماتت في العيد تمام، وبتيجي الرؤية لبعض الناس جيراني بس ما بتجيش ليا خالص. لا يلزمش، ده الرؤى من الله سبحانه، الحكمة يعلمها الله، الذي يجعل الشخص يرى رؤيا هو الله، والذي يصرفها هو الله. أسألك يا شيخ تدعيني. الله يرحمها رحمة واسعة ويعينها ويعينها. ربنا يجعلها 100 كيلو في المنام وأنا بدعي في الصلاة برضه. لا لا أدعي لك، أدعي لك بالخير، لأن ممكن أصلا شيطانة تتمثل بأمك وتأتيك في المنام وتكلمك كلاما باطلا. فيعني إذا الله بالخير أفضل. ربنا يغفر له ويرحمه. الله يسلمك. نعم حبيبي. لينا أخ، إحنا خمس، إحنا أربعة صبيان متزوجين، وأمي كانت نفسها تزوج أخوها الصغير وهو لسه مخلص جيش. السؤال إن إحنا يعني الحالة يعني الحمد لله على قدنا شوية، بس بيتنا اللي في البلد في الأرياف أو الصوت وكده وهو ما عندوش شقة، هل ينفع إن إحنا نقدمه في شوية الإسكان؟ لفة طويلة يعني كده، أمي وأخوي الصغير، القصة إجمالا، هل يجوز لشخص أن يشتري من شقق الإسكان ما فيها من الشروط الربوية؟ الأصل لا يجوز إلا عند الاضطرار، قدروا أنتم ضرورتكم، وعندي أن أستأجر أولى من أن أدخل في شيء فيه ربا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ نهاية لعب شخص يعني هو لا فقد الأهلية، هو مش مجنون ولكن يعني عبد العقل، هل يجوز أن نزوجه خصوصا أنه يعني يتوقف النساء وكده وتحدث منه بعض المشاكل وبتحرش بعض الأطفال وكده؟ يجوز يجوز، سنون جرمان الذي سينفق عليه والده ينفق عليه وتحت ولاية والده وتحت أخينا أكبر بعد والده إن شاء الله. يجوز الله يسلمك، لكن تبينوا حاله. نعم تبينوا حاله إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. هو التساؤل من علامات الحسد؟ لا، ليس عندنا أي دليل يفيد أن التساؤل من علامات الحسد، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله في شأن التساؤل، قال التساؤل من الشيطان، إذا تساءب أحدكم فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. طيب أنا كل ما أشغل رؤية شرعية أتساءب وهنية تماتا مع كتير. لا وما فيش عفريت فيك تفون، يعني مش عفريت داخل. العفريت ما صلته بالدموع، يعني العفريت هي خليك ذا، ليس هناك جن لا يلبسك، اقرأ على نفسك المعوذتين ما قل الله أحد وادعو الله. لا في حاجة اسمها أحس بأثر الحسد. تعرف أثر الحسد يعني إيه؟ الحسد هو تمني زوال النعم عن الآخرين. أثر الحسد إن حد بيحسدني، مش عاوزني مثلا أنجح، مش عاوزني أذاكر وكده. ادعي ربك، ادعي ربك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فأعرض عنهم وتوكل على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت عايز اسال بس يا شيخ، هو انا لو انا مش عارف لو خرج سمعت، هو انا لو زودت نفسي في الوقت بحيث ان انا اخد اكثر من الجيش او اهرب من الجيش، هو لا يبقى حرام؟ نعم. اسالنا على الخاص. ايه؟ اسالنا على الهاتف الخاص. اسال اخذ وقتي معك شويه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعض علماء الحديث يقولون من ولد البحر التقلص تواصية. والله يا أخي خليك مع كلام الله وكلام رسول الله، تساب وتؤجر، إذا بثت كلام الله وكلام رسول الله تساب. الأسواق وفتح محلات لبيع أدوات التجميل للنساء لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. نعم. حضرتك الشيخ اتصلت في رمضان وقلت لحضرتك مسألة كفر وإيمان ومسكنة مع الله. بالله عليك اعتبرني زوجتك الصغيرة ومسكنة عشان آخد قرار في حياتي بس. أنت مصابة بالوسواس؟ مصابة بالوسواس شوية؟ ماشي إن شاء الله. يعني أنت زوجك دخل التكفير، زوجك دخل التكفير والهجرة وعايزة كيفية المناظرة. أيوة بس بدي علي، ده انت موضوعك طويل، ده انت محتاج لك يوم كامل. بس عفوا لخص المسائل التي يتحدث فيها، مسألة كل يوم مسألة بس وطرحيها، مسألة مثلا المسألة هذه طرحيها، يعني شوف أصول فكره، أصول فكره مثلا مسألة عدم العذر بالجهل، صح كده؟ أنا نناقش عدم العذر بالجهل، ضغطت على اليوتيوب عندنا على الصفحة أدلة، كل أدلة العذر بالجهل أو جلها موجود، خلص خلصنا من هذا السؤال على الموقع على اليوتيوب. السؤال الثاني هو التوقف ولا التبين أو أم التكفير؟ كل الدنيا. وانت عنده مسلمة ولا كافرة؟ كفارك ولا انت مسلمة؟ لا انا دلوقتي انت بكفرة خلاص، ولا انا بسمع كلامك كفرة وفارقني ويلا الحمد لله تخلص منهم. ما يتكفر العالم كلهم، اما ان تكفر العالم كلهم او تكون انت الكفرة. صح كده؟ لأن لست مكفرة للناس، ما تحمل اسم تكفير الناس، فاللي إذا قال لك أنت كفرة خلاص فارقني، لا أحل لك فارق. كلمي والدك الأول لأنه ممكن يفعل أي شيء، يعني يستحل مالك، يستحل أي حاجة، أعتبرك من الإماء. ولا يعني إخواني مش مرحب شوية مثلا أنا حسن نور أظن هو لا يصلي. أظن يا بنتي لا يصلي في الجماعة أكيد. طبعا أكيد لا يصلي في الجماعة ولا الجمعة ولا أي حاجة. طيب ورس من الحرم ولا في الحرم؟ لا يصلي في الحرم. ورث من أبي وأمي أم لم يرث؟ لسه عايشين لما حكى. طيب ودي ولده مدارس ولا يرسلهم المدارس؟ أنت ولدكم أعمارهم كم سنة؟ ساتيسة كبيرة 9 سنين. ودها المدرسة ولا لا؟ إيه؟ أرسلها للمدرسة أم لم يرسلها للمدرسة؟ لا راحت عشان أبيهم ينضغط عليه. طب ليه يعني؟ طب ما هو يدرس البنت سيدرس عند الناس مسلمين عنده ولا كفار ولا إيه؟ أنا أنصحك إن استطعت أن تفارقي تفارقي. السلام عليكم. عبد الرحمن الساعة كم؟ بعد القدر أستجئ حمدا لله سبحانه صليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكل ما لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا من كل أبواب الخير يا خير الفاتحين. احفظنا بحفظك من كل مكروه وسوء وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم. اللهم يا ربنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل الشرور التي استعاذ بك منها رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا يا ربنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك يا كريم. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم أصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.